فقه الصلاة. يجب أن أحافظ على الصلوات الخمس التي فرضها الله علي على وقتها، فهي عمود الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين.